قل ما حكم من سب الله سبحانه وتعالى ومن سب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن سب دين الإسلام؟ هذا كافر بإجماع المسلمين. من سب الله كافر بإجماع المسلمين. من سب الرسول كافر بإجماع المسلمين. ومن سب دين الإسلام فهو كافر. ومن استهزأ بالله كافر. ومن استهزأ بكتاب الله كافر. ومن استهزأ برسول الله كافر بإجماع المسلمين. والصواب أنه لا يستتاب، يقتل ولا تقبل توبته في الدنيا، لأن كفره غليظ زجرا لغيره، لكن في الآخرة تقبل توبته بينه وبين الله. هذا كافر يقتل، يجب قتله ولا تقبل توبته ولو قال إنه تاب، لئلا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ. هذا هو الصواب. قال بعض العلماء يستتاب قولي، والصواب أنه لا يستتاب في الدنيا، لكن في الآخرة تاب توبة نصوح والله يقبل توبة التائب، وإن كان كذاب فله حكم الكذاب. أما في الدنيا ما نقبل توبة ولو قال أنا تائب، يقول لا، لا بد من قطع رقبته حتى لا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.